نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن سلوك سبيل المشركين وطريق المجرمين الذين حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه وارتضوه من الأسماء والأقوال والأعمال بآرائهم وعواطفهم وأهوائهم وشهواتهم، وجعلوه شرعا لهم ودينا لمن سايرهم، ابتدعوه في جاهليتهم بدون أي أصل سماوي أو قاعدة شرعية، فهم يتجرؤون على التشريع بغير إذن من الله تبارك وتعالى وبغير نص في شريعته، والله سبحانه وتعالى ينهاهم عن الكذب عليه بأن يدعوا تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله، فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله، فهما تشريع، والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر، وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر كذاب، والمفترون على الله لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الحياة الدنيا فمتاع قليل يسير سرعان ما ينقضي ويزول، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم شديد. فالذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولو تنعموا في الدنيا وطال بهم الأمد، فإنما هو متاع قليل في عمر الزمن يسير في عالم المادة، ثم إلى الله مرجعهم ليذيقهم العذاب الشديد الأليم بما كانوا يكذبون. ويدخل في هذا التحليل والتحريم كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرمه الله، أو حرم شيئا مما أباحه الله بمجرد رأيه وهواه وتشهيه ورغبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.